ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا والضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما وكان الله على كل شيء مقتدرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا